وكسر ثانيه مشددا، أي روى لنا شيوخنا، ويضبط أيضا بفتح أوله وثانيه من غير تشديد روينا، ولكل منهما مقامه المناسب له. فمن تفضل عليه شيوخه فرووا له عبر بالأول روينا، ومن اجتهد واستنبط مروي شيوخه عبر بالثاني روينا. وذكر بعض المتأخرين ضبطا ثالثا هو ضم أوله وكسر ثانيه مخففا روينا، وهو بمعنى الأول. والحديث المقدم في كلام المصنف رحمه الله وهو حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، الحديث هو معتمد جماعة ممن صنفوا الأربعينات، إلا أنه حديث ضعيف مع كثرة طرقه، وقد نقل المصنف إجماع اتفاق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. وفي وقوع الاتفاق نظر، فإن ظاهر كلام أبي طاهر السلة في صدر كتابه الأربعين البلدانية التي خرجها لنفسه القول بثبوته، وإن كان الصواب ضعفه، لكن النقد متوجه إلى دعوى الاتفاق. ثم ذكر المصنف جماعة ممن تقدمه من أهل العلم ممن صنف الأربعينيات، وأردف ذلك بذكر الباعث له على جمع 40 حديثا، وهو شيئان: أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: أضل الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت وإسناده صحيح. وما ذكره أثناء ذلك من اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فيه نظر من وجهين: أحدهما أن في حكاية الاتفاق نظرا، فالمخالف فيه جماعة من الأئمة الكبار كمسلم بن الحجاج، ولو قيل إنه قول الجمهور كان أقرب، وهو الذي ذكره النووي نفسه في كتابه الآخر الأذكار، فإنه عزا هذا إلى الجمهور ولم يذكره اتفاقا. والآخر أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما لم يقترن بما يدعو إلى ذلك كقول صحابي أو إجماع أو شبههما، على تفصيل يبين في محله اللائق بإذن الله. نعم. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأن ذلك يرجع إلى سبعة أمور. أولها أنه مشتمل على 40 حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدتها 42 حديثا بحسب التراجم، و43 حديثا بحسب تفصيل عدها. وثانيها أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا، وقد قارب وترك شيئا للمتعقب بعده، فزاد عليه من زاد عليه كأبي الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وثالثها أن كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو أنه نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك مما يبين علو شأنه. ورابعها أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أدى إليه اجتهاده، وقد خولف في بعضها كما ستعلم خبره. ووصفه لجملة منها في أثناء الكتاب بالحسن لا يخالف ما ذكره هنا، لأن من أهل العلم من يدرج نوع الحسن في الصحيح، فيكون معنى قوله صحيحة أي ثابتة، وقد تكون صحيحة وقد تكون حسنة على المعنى المستقر لهما اصطلاحا. وخامسها أن معظم هذه الأحاديث في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا. وسادسها أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها. وسابعها أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهذا الباب ساقط من أكثر نشرات الكتاب، وهو من الأهمية بمكان، فإنه بمنزلة الشرح الوجيز جدا، والنووي له عناية بمثل هذه الصنيعة، فعددها في غير كتاب ككتاب بستان العارفين، فإنه ختمه بباب في ضبط خفي ألفاظه، وهذا من محاسن الإفادة. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بلزبه البخاري والجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام في كتاب البخاري ولا في كتاب مسلم، بل هو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إعلام بتعلق الأعمال بنيات أصحابها، وأن العمل لا يصح إلا بنية. والنية في الشرع هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله،

في حكمه القدري. والقدر الواجب المجزئ منه التجمل بالصبر على الأقدار بلا تسخط ولا جزع، والآخر الإحسان مع الخالق في حكمه الشرعي. والقدر الواجب المجزئ منه امتثال الخبر بالتصديق، وامتثال الطلب بفعل الواجبات، وترك المحرمات، واعتقاد حل الحلال. قوله فأخبرني عن أماراتها، الأمارات بفتح الهمزة جمع أمارة وهي العلامة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين للساعة، الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والرب مؤنث الرب، وهو في لسان العرب السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه. والثانية أن يتطاول الحفاة العراة العالة، رعاء الشاء في البنيان، والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، والعالة بفتح اللام المخففة هم الفقراء، والرعاء بكسر الراء هم الذين يرعون بهائم الأنعام الإبل والبقر والغنم. وقوله لبثت هكذا وقع في أصول الأربعين، بينما قال المصنف في شرح مسلم هكذا ضبطناه لبث، آخره ثاء مكلفة من غير تاء. وفي كثير من الأصول المحققة لبثت بزيادة المتكلم، وكلاهما صحيح، انتهى كلامه. وقوله مليا أي زمن طويلا، وهو بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء التحتية. وصح عند أصحاب السنن إلا النسائي أنه لبث ثلاثا بعد وقوع القصة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر السائل. وقوله فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، إعلام بأن السائل هو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومقصوده تعليم الصحابة دينهم. نعم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. أما رواية البخاري فبتقديم الحج على صوم رمضان بلفظ الحج وصوم رمضان، ولم يذكر لفظة البيت الواردة عند مسلم. وقوله بني الإسلام، الإسلام المراد هنا هو الإسلام بمعناه الخاص، وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وحقيقته استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام بمعناه الخاص، فمثل الإسلام ببنيان له خمس دعائم قد أقامه الله عليها، وما عداها من شرائع الإسلام فهي تتمة البنيان. فشرائع الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان: أحدهما شرائع الإسلام التي هي أركانه الوثيقة ومبانيه الجليلة، وهي الخمس المذكورة في هذا الحديث، والثاني شرائع الإسلام التي ليست بأركان مما يكون واجبا أو نفلا، مما يكون فرضا أو نفلا. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام في هذا الحديث واحدا واحدا. فالركن الأول في قوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وذكر الركن الثاني في قوله وإقام الصلاة، والركن منها صلاة اليوم والليلة التي هي خمس صلوات، وما عداها ولو قيل بوجوبه كعيد وكسوف فإنه لا يدخل في جملة الركن منها. وذكر الركن الثالث في قوله وإيتاء الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال. وذكر الركن الرابع في قوله وحج البيت، والحج بفتح الهاء المهملة وكسرها أيضا. والركن منه هو حج الفرض بالعمر مرة واحدة إلى بيت الله الحرام. والمراد بالبيت في الحديث الكعبة، لكن لما كان معهودا عند العرب إرادة الكعبة بهذا اللفظ بحيث إذا أطلق كان منصرفا إليها، استغنى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإفصاح عنها، وإنما قال حج البيت أي البيت الذي تعرفه العرب وهو الكعبة. وذكر الركن الخامس في قوله وصوم رمضان، والركن منه هو صوم شهر رمضان في كل سنة. نعم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف، إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما، بل السياقات الواردة فيهما تختلف عنه. وقوله إن أحدكم يجمع خلقه إلى آخره، المراد بالجمع الضم، ومحله الرحم، وحقيقته على ما ذكره أهل الطب أن الله يجمع خلقه في 40 الأولى جمعا خفيا، فتتميز صورة الجنين فيها تميزا إجماليا لا تفصيليا. وارتضى هذا ابن القيم في كتاب التبيان. والنطفة هي ماء الرجل والمرأة، ومبتدأ الخلق من اجتماعهما. وقوله ثم يكون علقة، العلقة هي القطعة من الدم وجمعها علق، وفيها يبدأ تفصيل إجمال خلق الجنين كما جاء مصرحا به في حديث حذيفة عند مسلم. وفي هذا الطور يتبين الجنين أذكر هو أم أنثى. وقوله ثم يكون مضغة، المضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل، وهي نوعان، أحدهما المضغة المخلقة والآخر المضغة غير المخلقة، كما قال تعالى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ومعنى التخليق هنا التمام لا بدو صورة الجنين، فالمضغة تكون تارة تامة وتكون تارة أخرى غير تامة بل معيبة ناقصة، فمن المضغ ما هو كامل الخلقة سالم من العيوب ومنها ما ليس كذلك. وقوله ثم يوصل إليه الملك، ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، وقع في رواية البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات المذكورات، فيقع النفخ أولا فتقدم كتابة الكلمات ثم تنفخ الروح، وهي رواية مفسرة للعطف المسوى هنا بالواو فتقدير الكلام، ثم يؤمر بأربع كلمات ثم يؤمر ثم ينفخ فيه الروح. وكتابة المقادير تقع مرتين في الرحم، الأولى بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، وقد جاء ذكرها في حديث حذيفة عند مسلم، والثانية بعد الأربعين الثالثة أي بعد أربعة أشهر، وقد جاء ذكرها في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا. وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة وبه تجتمع، فتكون كتابة المقادير مرتين في الرحم، واختاره ابن القيم في التبيان والشفاء العليل وشرح تهذيب سنن أبي داود. وقوله إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره، هو باعتبار ما يبدو للناس ويظهر لهم كما جاء مصرحا به في حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في الصحيحين، فهو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وفي باطنه خصلة فاسدة توجب له سوء الخاتمة عند الموت فيدخل النار، والآخر يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وفي باطنه خصلة صالحة توجب له حسن الخاتمة عند الموت فيدخل الجنة. فلا يكون الظاهر المتبادر من الحديث مرادا دون تقييد، بل لا بد من تقييده بحديث سهل بن سعد في الصحيحين أن عمل هذا بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس في ظاهره، أما في سره وخفائه فخلاف ذلك. وكذلك مقابله يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس لكنه في سره وخفائه له عمل صالح وفيه خوف وإعظام لله عز وجل، فتكون عاقبة الأول إلى النار وتكون عاقبة الثاني إلى الجنة. نعم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا، واللفظ المذكور هو لمسلم لم تختلف نسخه فيه. أما لفظ البخاري في أكثر النسخ فهو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، ووقع في بعضها ما يوافق رواية مسلم، والرواية الأخرى لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هي عند البخاري أيضا، ولكنه علقها ولم يسق إسناده إليها. وقد اشتمل هذا الحديث على مسألتين عظيمتين: الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي رواه الأربعة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حد المحدثة في الدين وحقيقة البدعة بأمور خمسة: أولها أن البدعة إحداث، وثانيها أن هذا الإحداث في الدين للدنيا، وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه فلا يرجع إلى أصول الدين ومقاصده ولا يمكن بناؤه على قواعده، رابعها أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التقرب لأن فاعله يتدين بما يتقرب به لله وليس له قصد معتد به نقلا ولا عقلا في فعله لما أحدث إلا محض القربة، وخامسها أن يقترن به الالتزام، أن يقترن به الالتزام لأن اشتراط الالتزام هو المتفق مع جعله دينا، فإن العبد يجعله في ذمته ويدين الله سبحانه وتعالى به. فالحد الصحيح للبدعة أن يقال مستفادا من الحديث هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب على وجه الالتزام، وقد دخل في ذلك جميع الاعتقادات والأقوال والأفعال المحدثة. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود، فهي لا تقبل من صاحبها. ورواية مسلم التي علقها البخاري من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من اللفظ الأول، لأنها تبين رد نوعين من العمل: أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة. فهذا الحديث بروايته المذكورة أصل جليل في إبطال البدع الحادثات وإنكار المنكرات الواقعات، فلا يختص بالأول كما شهر به، بل إنه يسلط للرد على المبتدعة الضلال، ويسلط أيضا للعصاة المشيعين للمنكرات من أهل الفساد والانحلال، لعموم الرواية الثانية لهذا وذاك. وهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر رضي الله عنه الأول ميزان للأعمال الباطنة، أفاده أبو العباس بن تيمية الحفيد وعبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله،

أن يتقيه فلا يوقعه لأمرين: الأول استبراء لدينه وعرضه كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والثاني أن من وقع بالشبهات جرته إلى المحرمات، وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بالراعي الذي يرعى بهائمه حول حمى الملوك وهو ما يحمونه من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة يوشك أن يقرب أن يقع فيه، فإن من رعى حوله لم يأمن أن تدخل بهائمه فيه فتفسده فيضمن فسادها ويعاقب عليها. فكما أن للملوك حمى فإن لملك الملوك سبحانه حمى، وحمى الله محارمه، فإن الله حماها ومنع عباده قربها وسماها حدودا كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. فمن تجرأ على الشبهات ووقع فيها يقرب أن يقع في الحمى الذي حماه الله وهو الحرام، فالشبهة سبيل مفضي إلى الحرام، والتباعد عنها ملجأ آمن يتقي به العبد الولوغ فيما حرمه الله سبحانه وتعالى. ومن مزلات القدم وزيغات القلم في هذه الأعصار تسارع الناس إلى الشبهات وعدم اتقائها وتركهم وراءهم ظهريا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه في هذا الحديث من اتقائها. فتجد أحدهم يقول بلسان قاله أو حاله: إذا لم يكن الأمر حراما وإنما هو شبهة فلما نمنع منه، وإنما نمنع من الحرام. وربما تكلم بهذا جماعة من المتشرعة فضلا عن الدهماء والعوام، وهم على الحقيقة جاهلون بالشريعة وأحكامها، فإن الشريعة ليس من طريقتها الاقتصار على نفي المحرم لذاته فقط، بل هي تنفي عن العبد المحرم لذاته وتنهاه عن كل ما يوصله إليه، ويأتي في خطابها ما ينبئ عن ذلك. فإن الله عز وجل مثلا قال: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، وإنما جيء بالنهي عن القربان لأنه يتضمن النهي عن الزنا وعن كل طريق يوصل إليه وجادة توقف عليه. فتكون قاعدة الشريعة هي النهي عن المحرمات مقصدا، والنهي عن ما يوصل إليها من الوسائل، ومن ذلكم نهي صلى الله عليه وسلم عن تعاطي ما فيه شبهة لأنه يفضي بالعبد إلى الحرام. فمن قصر نظره على التحريم بأنه ما جاء مبينة حرمته في الشريعة دون ما كان شبهة فقد غلط في فهم مدرك الشريعة في التحريم. وقد شرع الله سبحانه وتعالى بخلقه من الحلال في العقود في البيوع والأنكحة والمعاملات ما يستغنون به عن الشبهات، لكن لقلة العلم وغلبة الأهواء وظهور أهل الكفر وتسارع الناس إلى الدنيا وتصارعهم عليها سهلت عليهم مثل هذه الأصول، فصاروا يتساهلون في تعاطي الشبهة تحت حجة أنها ليست محرما صرفا، وهذا غلط كما بينت لك. وقوله صلى الله عليه وسلم في آخره: ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي

ولهذا ذكر في الحديث، وليس معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فلا يكف عنه إلا بعد اجتماعها، بل دلائل الوحيين قائمة على الاكتفاء بالشهادتين ليكف عن القتال، لكن من حق الشهادتين ما ذكر بعدها فلا بد من الالتزام بها. وقوله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى آخره، أي صارت دماؤهم حراما غير حلال، أي صارت دماؤهم وأموالهم حراما غير حلال لما علم من ظاهرهم دون اعتداد بباطنهم. وهذه العصمة نوعان: الأول عصمة الحال ويكتفى فيها بالشهادتين، فمن شهد بهما عصم دمه وماله حالا وثبت إسلامه. والثاني عصمة المآل، عصمة المآل يعني العاقبة، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما من أركان الإسلام، وعندئذ يحكم ببقاء إسلامه وامتداد ما ثبت له من العصمة ابتداء. فيكون الآتي بالشهادتين عند دخوله الإسلام قد جاء بما يعصم دمه وماله فيتوقف عن قتاله ونهب ماله، فإذا التزم بعد بحقوق الإسلام وأعظمها الصلاة والزكاة فقد ثبتت له عصمة المآل. أما من يأتي بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله دون التزام شرائع الإسلام فإنه لا تبقى له عصمة المآل، وهذا هو المعنى المراد في الحديث. وقوله إلا بحق الإسلام، أي لا تنتفي منهم هذه العصمة إلا بحق الإسلام، وهو نوعان: الأول ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، والثاني انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمات، انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمات. فإذا وجد أحدهما أخذ العبد به لأنه حق الإسلام. نعم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له، لكنه قال فافعلوا منه عوض قوله فأتوا منه. وفي هذا الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، فالواجب في النهي الاجتناب، وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه، وهذه قاعدة الشريعة فيما ينهى عنه، الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة لا مجرد النهي فقط. والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه، ففي قوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم دليل على أن فعل المأمور معلق بالاستطاعة، فمن عجز عن فعله كله وقدر على بعضه أتى بما أمكنه منه على تفصيل ليس هذا محله، لكن المقصود أن تعلم أن المأمورات معلقة بالاستطاعة. وقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، الحديث هم اليهود والنصارى. فإن الجاري في الخطاب النبوي عند ذكر من قبلنا إرادة اليهود والنصارى، بخلاف ما في التصرف القرآني، فإن الوارد في الخطاب القرآني عند ذكر من قبلنا ما يشمل من تقدم العرب وهم اليهود والنصارى وأمم الشرك التي قالت من التي كانت من قبل كالمجوس والصابئة. فبين استعمال هذا اللفظ في القرآن والسنة فرق على ما ذكرت لك. نعم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وأوله عنده أيها الناس وآخره فأنى يستجاب لذلك، وذكر آية المؤمنون إلى قوله إني بما تعملون عليم، وليس عنده تعالى بعد الاسم الأحسن، وتقدم القول في تسويغ زيادتها تأدبا. قوله إن الله طيب أي قدوس منزه عن النقائص والعيوب، وقوله إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا، والمراد بالفعل الإيجاد، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل. والطيب منها ما اجتمع فيه أمران: الأول الإخلاص لله، والثاني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فيه تعظيم للمأمور به، لأنه كما أمر به المؤمنون فقد أمر به المرسلون الذين هم سادات المؤمنين وأرفعهم مقاما، ففيه إغراء بلزومه وامتثاله. والمأمور به في الآيتين شيئان: أحدهما الأكل من الطيبات، والآخر عمل الصالحات. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء إلى آخره، اشتملت هذه الجملة على أربعة أمور من مقتضيات الإجابة وأربعة أمور من موانعها، وهذا من أحسن البيان وأكمله على وجه المقابلة مبنى ومعنى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أمور قوبلت بأربع، أما المقتضيات للإجابة فإطالة السفر ومد اليدين إلى السماء والتوسل إلى الله تعالى باسم الرب والإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية. وإنما ذكرت الإطالة مع كون السفر مجردا كافيا تأكيدا لكمال حاله باستحقاق الإجابة، فإنه على سفر عظيم وصف بالطول والشعر الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام. والغذاء اسم جامع لكل ما به قوام البدن ونماؤه، ومنه النوم والدواء. وقوله فأنى يستجاب له، أي كيف يستجاب له، وغايته استبعاد حصول مقصوده، فكأن من كانت هذه حاله يبعد إجابة دعوته، ولكن قد يعرض من الحكمة في فعل الله عز وجل ما يجاب به دعاؤه. ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستجاب له، وإنما قال فأنى يستجاب لذلك، أي يبعد مع إمكان وقوعه، فإن الله عز وجل يستجيب دعاء الكافرين وهم أشد حالا منه، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإن الله استجاب دعاءهم وأنقذهم وهم كفار، فقد يستجاب لمسلم مع كون مطعمه أو مشربه أو ملبسه أو غذائه حراما. فالمراد بالحديث التبعيد لا الجزم بعدم الوقوع. نعم. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا حديث صحيح أخرجه أبو عيسى الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى، واللفظ المذكور هو لفظ الترمذي، وزاد فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وفيه تقسيم الواردات على القلب إلى قسمين، الأول الوارد الذي يريبك، والمريب ما ولد الريب في النفس وهو قلقها واضطرابها كما اختاره جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وحفيده ابن تلمذة بن رجب رحمهم الله. الثاني الوارد الذي لا يريب، وهو الذي لا يتولد من إتيانه قلق النفس واضطرابها. فالأول هو الإثم، والثاني هو البذل، كما سيأتي في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه. وورود الريب إنما يكون في الأمور المشتبهة، المتقدم بيان حدها في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. أما الأمور البينة من حلال وحرام فلا يرد فيها الريب عند من صح دينه وقوي يقينه من المسلمين. والمأمور به شرعا في القسم الأول أن تدعه، وفي القسم الثاني أن تأتيه، لكن الرجوع إلى ما تحوزه القلوب إنما يكون في حق من صحت ديانته ورسخ يقينه وكمل علمه كما سيأتي بإذن الله، بخلاف غيرهم ممن يكون عرضة للأهواء والآراء. والحاكم فيما يرتاب فيه وما لا يرتاب فيه هو ما يقع في القلب، فهذا أصل في الرجوع إلى حواز القلوب، أي ما تحوزه وتشتمل عليه القلوب. وعلى ذلك فتوى الصحابة رضي الله عنهم. نعم. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديثا حسنا رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجة في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسندا، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين رحمه الله مرسلا وهو المحفوظ في الباب، فلا يثبت هذا الحديث من وجه مسند بل هو ضعيف من جهة الرواية. أما من جهة الدراية فإن أصول الشريعة وقواعدها تصدقه وتشهد له. وقوله من حسن إسلام المرء، المراد بالإسلام هنا ما يشمل شرائع الدين كلها الباطنة والظاهرة، وله مرتبتان. الأول مطلق الإسلام وهو القدر الذي يثبت به عقد الإسلام، فمتى التزم به العبد صار مسلما داخلا في جملة أهل القبلة، وحقيقته التزام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والثانية حسن الإسلام وحقيقته الإتيان بالإسلام ظاهرا وباطنا على استحضار العبد مشاهدة الله أو مراقبته له، وهذا القيام هو التحقق في مقام الإحسان المذكور في حديث عمر في قصة جبريل عليه السلام، وفيه اعبد الله اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الحديث متعلق بالجملة المذكورة منه. فحسن الإسلام هو الإحسان، ومعنى يعنيه أي تتعلق به عنايته، ومعنى يعني أي تتعلق به عنايته ويتوجه إليه اهتمامه بحيث يكون مقصوده ومطلوبه. والذي لا يعني المرء هو ما لا يحتاج إليه في القيام بما أمر به من عبادة الله، هو ما لا يحتاج إليه في القيام بما أمر به من عبادة الله وحده بما تتحقق به مصالح دينه ودنياه. وأفراد ذلك لا تنحصر لكنها ترجع إلى أربعة أصول. أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات في حق من لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات التي لا يحتاج العبد إليها. فإلى هؤلاء الأربع يرجع جماع ما لا يعني العبد، فكل فرد مندرج في واحد منهن فهو داخل في جملة ما لا يعنيك. نعم. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، واللفظ للبخاري. ومعنى قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، فالمراد بنفي الإيمان هنا هو نفي كماله المتضمن لبلوغ حقيقته ونهايته لا نفي أصله. فمحبة المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه من الفرائض، لأن كل بناء جاء في الحديث النبوي متضمنا نفي الإيمان عن العبد فإن المذكور بعده يكون واجبا. صرح بهذا أبو العباس بن تيمية الحبيب في كتاب الإيمان، وابن رجب في فتح الباري. فأيما حديث وجدت صدره نفي الإيمان تعلم أن ما بعده واجب، وقد يكون متصلا بأصل الإيمان وقد يكون من كماله.

الكتابة المذكورة هنا تحتمل نوعين، أحدهما أن تكون الكتابة قدرية فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله الذي صيرها عليه، فالمكتوب هنا هو الإحسان والمكتوب عليه هو كل شيء، والآخر أن تكون الكتابة شرعية فيكون المعنى أن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء، فالمكتوب هنا هو الإحسان، لكن المكتوب عليه وهم العباد غير مذكور بالحديث، وإنما المذكور المحسن إليه وهو كل شيء، فالحديث صالح للكتابتين القدرية والشرعية جميعا على المعنى المذكور في كل، وقد تقدم بيان معنى الإحسان عند شرح الحديث الثاني. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا من الإحسان يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فأمر بإحسان القتل والذبح وذلك بإيقاعهما على الصفة المأذون بها شرعا بإزهاق النفس على أسرع الوجوه وأسهلها من غير زيادة في التعذيب، والصفة الشرعية كفيلة بإيقاع الإحسان. نعم. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه وقال: هذا حديث حسن، وفي بعض النسخ المعتمدة حسن صحيح. ثم رواه من حديث معاذ رضي الله عنه وقال: نحوه ولم يسق لفظه. ثم قال: قال محمود بن غيلان أحد شيوخه: والصحيح حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو كما قال. فالحديث حديث أبي ذر ليس لمعاذ فيه مدخل، أخطأ فيه بعض الرواة فجعلوه من مسند معاذ، وإنما هو من مسند أبي ذر وإسناده ضعيف، وروي عنه من غير وجه لا يثبت منها شيء. ورويت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه من وجوه متعددة، فمنها جمل صحيحة كحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب الحديث، وقد تقدم في كتاب التوحيد. ومنها جمل لا تثبت بل هي ضعيفة. وقد جمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هنا بين حقوق الله وحقوق عباده، فإن على العبد حقين: أحدهما حق الله، والمذكور منه هنا التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والآخر حق العباد، والمذكور منه في هذا الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن. والمراد بالتقوى شرعا أن يتخذ العبد وقاية بينه وبين إيش؟ بينه وبين ما الجواب؟ نعم بينه وبين ما يخشى. لماذا؟ ليش ما نقول بينه وبين عذاب الله؟ يشمل كل ما أمر باتقائه في القرآن، فإن الله قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقال: فاتقوا النار، وقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فليس المأمور باتقائه فرض واحد، وإنما جميع ما يخشى، ولذلك يذكر هذا فيقال: أن يتخذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بإيش؟ لماذا؟ ليش ما تقول بفعل المأمورات جامع من الهيات؟ لأنها بعض الخطاب، فالأمر والنهي هذا خطاب الطلب، لكن يبقى خطاب الخبر إن الساعة آتية الله خالق كل شيء، فلا بد من الإتيان بما يدل على هذا وهذا. فنقول بامتثال خطاب الشرع. وذكر كما سلف ذكر قولنا ما يخشاه رعاية للعموم الوارد في القرآن كما بيناه، وذكر قولنا بامتثال خطاب الشرع ليندرج فيه الخطاب الخبري والخطاب الشرعي. وإتباع السيئة الحسنة له مرتبتان، الأولى الإتباع بقصد إذهاب السيئة، الإتباع بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة بقصد الإذهاب، والثانية الإتباع من غير قصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة لله مع عدم القصد. وأما حق الله وأما حق العباد المذكور في الحديث فهو في قوله وخالق الناس بخلق حسن، وهذا من خصال التقوى، وإنما أفرد بالذكر اهتماما به وتنبيها على أن حقيقة التقوى هي القيام بحقوق الله وحقوق عباده. وللخلق في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الدين، كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم كما قال مجاهد وغيره، وحقيقته امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو المعاملة مع الناس، وهو المعنى المقصود في الحديث، وقد جاء وصفه بالحسن في أحاديث كثيرة، وحقيقته الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، الإحسان إلى الخلق بالقول أو الفعل، وهذا منه ما هو فرض ومنه ما هو نفل. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، لكن ليس فيه وإن اجتمعوا على أن يضروك، ولفظه فيها ولو اجتمعوا، وإسناده جيد. أما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف فهي عند عبد بن حميد في مسنده، وفي سياقه زيادة عن المذكور هنا وإسنادها ضعيف، ورويت هذه الجملة من طرق أخرى تحسن بها، إلا قوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، فليس في طرق هذا الحديث ما يشهد لها، وإن ثبتت هذه الجملة في أحاديث أخرى تقدم بعضها في باب منكر القدر في كتاب التوحيد. والمراد بحفظ الله المذكور في قوله احفظ الله حفظ أمره، وأمر الله نوعان، أحدهما قدري وحفظه بالتجمل بالصبر وعدم السخط والجزع، والآخر شرعي وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله في قوله يحفظ، وقوله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى أمامك. فيتحقق للعبد من جزاء حفظ أمر الله شيئان: أحدهما تحصيل حفظ الله له، والآخر تحصيل نصره وتأييده. والفرق بينهما أن الأول وقاية والثاني رعاية. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف إشارة إلى ثبوت المقادير والفراغ من كتابتها. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مشتمل على عمل وجزاء. فأما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. فالمبتدئ بالعمل هو العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله. ومعرفة العبد ربه نوعان: أحدهما معرفة الإقرار بربوبيته، وهذه المعرفة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. والثاني معرفة الإقرار بألوهيته، وهذه المعرفة تختص بأهل الإسلام. ومعرفة الله لعبده نوعان: أحدهما معرفة عامة تقتضي شمول علم الله لعبده واطلاعه عليه، والآخر معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بتأييده ونصره. وباب المعرفة عملا وجزاء باب عظيم تهذب به النفوس وتصلح القلوب، وقد تكلم فيه أهل الذوق والوجد من أهل السنة والحديث قديما بما جمعوه من الأحاديث والآثار في كتب الزهد، كالزهد لأحمد بن حنبل، والزهد لتلميذه أبي داود السجستاني، والزهد لوكيع، والزهد لهناد بن السري، والزهد لأبي بكر البيهقي، والزهد لابن أبي عاصم، وتآليف ابن أبي الدنيا المتفرقة. ثم تكلم فيه من تكلم منهم كأبي العباس بن تيمية الحفيد، وتلميذه ابن القيم، وحفيده بالتلمدة أبي الفرج ابن رجب رحمهم الله. فينبغي أن يعتني طالب العلم بهذه الكتب درسا وتفهما، فإن انتفاعه بمثلها عظيم، وهي من مستجلبات العلم وأسباب الفتح والبركة على العبد. وهذا آخر شرح هذه الجملة من كتاب 40 على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر، ويسرا في علم، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.